وأمر بالعدل إذا مسه الطعام

لا يستكبرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك فاتقوا الله. إذا وإذا تليت عليهم وتودون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام.